تفسير فتح الباري وتفسير الطبري. ماذا يستفيد الحمار؟ لا شيء. كمثل الحمار كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق الظهور. يا محمول عطشانه جدا وشايله ميه الجمال، سبحان الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والايمان عملا. اين ذلك؟ اين ذلك؟ موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وساله، سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الايمان؟ قال ان تعمل. قال ما كذا، فان عملت فقد عملت بالايمان وهكذا. فمعنى ذلك ان الايمان عمل والاسلام عمل، الايمان عمل والاسلام عمل. وهذا صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. فالايمان عمل والاسلام عمل، والاسلام عمل وهو مخلوق، والايمان عمل وهو مخلوق. وهذه مساله خاض فيها البعض، هل يقال الايمان مخلوق؟ نقول تقصدون الايمان الذي هو عمل العبد، عمل العبد وتصديق العبد. ما هو الايمان عباره عن ايه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فما يفعله الانسان بجوارحه وبقلبه وبلسانه ما يعمله فهو مخلوق، اما ما يؤمن به، يؤمن بالله، ما يؤمن به امن بالله غير مخلوق، يؤمن بالقران غير مخلوق، يؤمن بالجنه مخلوقه. يبقى الامر محتاج تفصيل. والى ذلك اشار شيخ الاسلام في المجلد السابع الكبير الذي تحدث فيه عن الايمان، جاءته فتوى هل يقال مطلقا. ولذلك قلنا دائما المجمل يكمن فيه السم الزعاف، لابد من التفصيل، يكمن في المجملات السم الزعاف، تحضر. فلابد من ان تفصل، عند التفصيل نحق الحق ونبطل الباطل وناخذ بالحق وننكر على من استخدم المصطلحات المشتبهة قولا واحدا، ننكر. ولكن في البداية حتى لا احكم عليه بلفظة مشتبهة، احنا ما بنخطفش، اهل السنة اعلم الناس بالحق واحرص الناس على الخلق وارحم الناس بالخلق، عزيز عليه ما عنتم صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من صفاته صفات، ولهم من اخلاقه اخلاق، لهم من اخلاقه اخلاق. في سورة التوبة يقول الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علينا عنتم انتم كذلك. لابد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون له من صفات النبي صفات، يعني ما تكونش ده النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يبقى عزيز علينا عنتم، عزيز علي عنتكم، انا لا اتحقق بهذه الصفة ولكن اسعى جاهدا الى ان يكون لي نصيب من هذه الصفة، ان يكون عزيز علي ما عنتم، عنت المسلمين عزيز علي، مش عزيز علي انا كعادل، عزيز على كل مسلم متبع للنبي صادق في اتباعه، حريص على المؤمنين. لابد طالما الرسول عزيز علي ما عنتم حريص عليكم، انتم كذلك يا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون لكم من صفات النبي صفات ومن اخلاق النبي اخلاق. لماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام، قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر الا صليت، والصلاة فيها قراءة قرآن فهي عمل، لذلك اتى بهذا الامام البخاري. وسئل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور الى اخر ما اورده رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك الحديث الذي يلي حديث رقم 60 بعد 160. قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم في من سلف من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس،